بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يوم الدين، أما بعد، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا في الدرس الأسبوعي في التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكبر والضلال، فكثير أيضا في القرآن كقوله تعالى: أضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينتظرون عهد الله من بعده تأخير ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وعرفوا عنه، فإن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينه وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمرهم بالاستجابة لأول رسوله حين يدعوهم إلى ما في حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينه وبين قلوبهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم حال بينهم وبين الإيمان بآياته، فقالوا: أساطير الأولين. قال تعالى: في المنافقين نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بهدى ورحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يشير المؤلف رحمه الله للأصل الثاني الذي هو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، وهذا يفيد أن العبد إذا لم يستغل جوارحه فيما يقربه إلى الله فلا خير فيها. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في الترمذي وحسنه: قلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا قال هذا الدعاء الذي فيه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، إلى قوله: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. الإنسان يمتع بسمعه وبصره في حياته بأن يستعين بها على طاعة الله، وأن يشكر الله بلسانه عليها، يشكر الله عليها، وأن يعترف بها بالقلب أنها من الله. أما من كان عنده سمعا وبصرا ومالا وغير ذلك ثم استعان بها على معصية الله فهو كافر بهذه النعمة. وهذا الذي يقع فيه كثير من المنافقين، بل المنافقون يقعون في هذا الباب. ونعني بالمنافقين النفاق العقدي، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد أنزل الله جل وعلا في شأن المنافقين سورة كاملة 30 آية، سورة المنافقون. نعم. مصر. وكم يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فالقرن الأول قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال آل المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال آل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذان الدعوتان الأولى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا يجعل العبد دائما يخاف على قلبه من الزيف، فإن العبد الذي هداه الله جل وعلا إنما الهداية فضل محض الله عليك ومنته، ليس بقوتك ولا بجاهك ولا بنسبك ولا بمكانتك ولا بقبيلتك ولا بجنسيتك، كل هذا ليس له علاقة. لذلك العبد إذا رأى هذه الدعوة العظيمة في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ثم ختم باسم عظيم: إنك أنت الوهاب، فاعلم أن الهداية هبة، وإذا وهبك الله الهداية ثم رأيت من انحرف عن الجادة فتنظر في منظارين شرعيين: رأيت من ابتلي بالمعاصي ثم أظهرها وأرجف في الأرض، أنت تنظر له بمنظارين شرعيين. الأول منظار الفرح، فرح بماذا؟ أن الله هداك. الفرح المنظر الثاني أنك تنظر أن الله، منظر حزن، الأول فرح والثاني حزن. كيف حزن؟ أن تحزن أن الله ابتلى أخاك المسلم بهذا المعاصي وهذه المعاصي وهذا الظلم، وهذا قل أن يتفطن له، لأن كثيرا منا إذا رأى صاحب المعاصي ممكن يدعو عليه، ممكن يشمت فيه، ممكن كأن الهداية بيدك. لا، وثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا إلا أعقبه الله خيرا، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الابتلاء ليس خاصا بالابتلاء الجسدي، إعاقة وإن كان داخل، لكن أعظم الابتلاء ابتلاء الدين، والإنسان قائد في الشر، قائد في الوزر والآثام، هذا أعظم الابتلاء. من رأى مبتلا في دينه، هذا أساسا، ثم مبتلا في دينه في دنيا تكثر من الدعاء. نعم. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الآية تضمنت أربع صفات من صفات القرآن العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وأبلغ المواعظ التي هي تصدر من الله جل وعلا. والقرآن مليء، في كل سورة تجد فيها واعظ، موعظة في قلبك، موعظة لسمعك لبصرك. بل إن العبد لو أخذ على نفسه عهدا أن لا يمر عليه وجه من القرآن إلا وقف على معنى معاني هذا القرآن، أعني بذلك تفسير ألفاظ القرآن الغريبة، ثم إذا توسع أخذ تفسيرا مختصرا، يعني جعل له ختمتين، ختمة التلاوة وختمة خاصة بالتدبر، يعني في كل يوم وجه واحد يأخذ منها فوائد من تفسير المعاصرين للشيخ عبد الرحمن السعدي أو غيره من الموثوقين، فإنه سيعظ، قد جاءتكم موعظة من ربكم. الثاني وشفاء لما في الصدور. الصدور هذه يعتريها أمراض الشكوك، أمراض الشبهات، أمراض الشهوات. ففي القرآن شفاء وهدى، يعني هذا القرآن هداية لك بالعلم النافع والعمل الصالح، ورحمة للمؤمنين. الله جل وعلا رحمنا بإنزال هذا القرآن. لذا العلماء قالوا أن علم التفسير هو العلم الذي لا ينتهي، ما ينتهي التفسير، كل يوم يتجدد، وهذا من إعجاز القرآن. نعم. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد تنوع عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، فضله والهدى ورحمته نعمة، ولذلك يقول بين الهدى والنعمة كقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني ما معنى قل بفضل الله وبرحمته؟ ما هو فضل الله وما هو رحمته؟ قال ابن القيم رحمه الله: تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، ثم قال: والصحيح أنهما الهدى والنعمة. الهدى يعني الهداية، والنعمة نعمة الهداية. ومنهم من عمم بفضل الله وبرحمته الإسلام، منهم من قال بفضل الله ورحمته محمد عليه الصلاة والسلام، منهم من قال القرآن، وكل هذا الخلاف اختلاف تنوع، ما هو اختلاف تضاد. فمعناه كما قرر ابن القيم أن الله يفرق كثيرا بين الهدى والنعمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. لذلك عظم هذا الدعاء في سورة الفاتحة، ومن تعظيم هذا الدعاء أن الله تعالى أمر المصلي أن يدعو به في كل ركعة، يعني في الصلوات المفروضة 17 مرة والمصلي يدعو اهدنا الصراط المستقيم. وتجد كثير من المسلمين يدعو هذا الدعاء ولا يعرف المعنى، بل كما قال ابن القيم في غير موضع أن ما غاب عنا من الهداية أضعاف أضعاف ما ظهر لنا، والهداية درجات. فسلوك الصراط المستقيم في الآخرة على حسب تمسكك الصراط المستقيم في الدنيا. وهو فسره ربنا جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإلهه. ومن ذلك قول نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وقال على القبر: فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال يا رسول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ونصرك الله نصرا عزيزا. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فضله هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل فلا يضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، ورحمته منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول سورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. منها الآيات الجديدة يعني المصحف، أحسن الله العافية، كأنها جديدة رحمه الله ابن القيم. نعم. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه كما قال في آخرها في حق اتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا يفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر كالمسعير وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنكة. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال والقسوة في القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بصر والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام. وهذا هو الخلاصة، أن الهداية وضدها الغواية، والرحمة وضدها العذاب، إنما هو في الحقيقة صادر بين أو صادر من الله جل وعلا، يصرفه بين عباده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذه الإرادة هي الكونية التي هي محض أمر الله جل وعلا، فهي تقع قدرا، لكن الله جل وعلا أو هذه إرادة شرعية تقع قدرا، وقد أو يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع. الله يريد من عباده الهداية، الشيطان يريد منهم الغواية. وهذا يدل أيضا على أن العبد لا ينفع فقط أنه يجمد على حاله، لأن الله جل وعلا دلنا على طريق الهداية كما قال عز وجل: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أن النار مكتوبة أو مكتوب أهلها والجنة مكتوب أهلها، قالوا: يا رسول الله، فبما نعم؟ هذا مكتوب وانتهى الأمر. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. أنت ما الذي أدراك؟ يعني من كان لا يعمل قال مكتوب عليه الشقاوة، ما الذي أعلمك أنك من أهل الشقاوة؟ هل معك وحي؟ ما في شيء، إنما هو من الشيطان. قال عز وجل في إضافة العبد: قال لها ما كسبت. فالعبد له كسب، أنت لم كسب، وكسبك ستحاسب عليه يوم القيامة، بخلاف عقيدة الجبرية والقدرية الضالتين. نعم. أصل إذا رأيت النفوس مبطلة فارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، قد تشبث بها هذا العالم السفلي، وقد تشبثت به، فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعها عنه عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بيننا وبين ما تشتري على وجه يأس أتباعه من حصول شهوتها والاتيار. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع ذلك التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. وما حدث إنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى والله المستعان. أصل إياه الكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما عليه ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما والحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا. ويفسد عليه تصوره وعلمه العقوبة له ثم يصور ذلك في نفسه المخاطب المقتربه الراكن إليه ويفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن حقيقة موجودة نازعة للعدم مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال وسرى حكم الكذب إليها فصار صدوره عنه كصدور الكذب عن اللسان فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسد الكذب من النفس إلى اللسان ويفسده ثم يسد إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله. فيعم الكذب أقواله وأعماله ويستحكم عليه الفساد ويترامى داره إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يطلع تلك المادة من أصلها. نعم، هذا الفصل الجديد يحذر رحمه الله من جرم كبير ألا وهو الكذب. ومن خصة الكذب ما ذكره في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور، بل قال وإن أحدكم ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب به عند الله كذابا. العبد لا يرضى في الدنيا أن يشتهر عنه أنه كذاب بين أوساط الناس، ومع ذلك أعمل من هذا وأشد أن تكتب عند الله كذابا. فإن الكذب مهلكة حتى لو كان على حساب حياتك. وكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أحد المتخلفين الثلاثة عن غزوة تبوك والذين أنزل الله تعالى فيهم آيات، لما تخلف أو لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في شدة الحر، تخلف من المنافقين وتخلف صاحب العذر وتخلف ثلاثة من الصحابة لم يكن عندهم عذر، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنه. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة رجع جلس يستمع لأصحاب الأعذار متخلفين، فهذا منافق وهذا معذور. فكعب رضي الله عنه وأرضاه يقول ليس عندي عذر، حدث نفسه ما عندي عذر. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه يقول، فرد علي السلام رد المغضب، يعني أنت يا كعب شاب ليس عندك عذر تخلف، ما هو عذرك؟ طبعا كان يستطيع رضي الله أن يكذب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم تنجيه من سخطة النبي في الدنيا، لكنه آثر الصدق. قال والله يا رسول ليس لي عذر فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فسوف يقضي الله فيك. يقول رضي الله عنه فمكثت 40 أو 50 ليلة لا يكلمني أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هجرة هؤلاء الثلاثة يهجرون لا يكلمون حتى ينزل فيهم من الله جل وعلا. فكان يأتيه من الفرس والروم والعلوج والكفار يريدونه تصيدون في مثل هذه الأحداث. قال حتى مضت 50 ليلة فأمر زوجتي أن تفارقني إلى أهلها، فضاقت عليه الأرض بما رحبت. قال: فتسورت الحائط فجلست. ثم لما علم الله جل وعلا صدق كعب والصحابة معه أنزل فيهم التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله على الثلاثة، تاب بصدقه لأنهم صدقوا مع الله فصدق الله معهم. فأقبل كعب يركض للنبي صلى الله عليه وسلم فرحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ خلقتك أمك. نعم، هذا خير الله جل وعلا من فضل ونزل فيك آية أن الله تاب عليك، هذا شيء عظيم. المقصود من هذا كله أن كعبا رضي الله عنه ومن معه صدقوا، لذلك لا يقال على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاق، شوف التصور، تصور الوضع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بعدها: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فانظر في الصدق مهما كان الظرف والعذر فإن الصدق لم جاف. إذا قال ابن القيم بعدها: ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والعشر والعجز والكسل والجبن والمعانة وغيرها أصل الكذب. فكل عمل صالح ظاهرا أو باطلا فمن شاء الصدق، وكل عمل فاسد ظاهرا أو باطلا فمن شاء الكذب. وهذه قاعدة تريحك. قال: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأصل أعمال القلوب الخسيسة والضعيفة هي الكذب، أضدادها الرياء قلبي. الآن الذي يصلي ليمدح هو كذب على الله عز وجل، هذا كذب. انظر العجب بالنفس، يكون شخص صاحب علم ولا صاحب مكانة ولا صاحب تجارة ولا صاحب قرآن فيعجب بعمله، يكون كذب على نفسي لأن هذا العمل ليس منك من فضل الله عليك. وكذا الكبر. ثم قال رحمه الله في كلام عظيم: فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمن شاءه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمن شاءه الكذب. إذا غير صاحب المعاصي في الظواهر الأبد المكرد العامة وشيء، فمن شاءه القلب، قلبه لن يصدق مع الله، قلبه المصدق مع الله. نعم. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويحبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة مثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فقال: وجاء المعذرون من أعراب الأرض لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. فصل في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الفصل الجديد كما يشير القيم رحمه الله إلى أن هذه الآية فيها حكم وأسرار ومصالح العبد. قبل ذكر الحكم، حرف عسى في القرآن وفي اللغة العربية عموما عسى معناه للترجي والتأمل. عسى أن تأتيني، عسى أن تذهب معي، تأمل منه. قال ابن عباس: إلا عسى في القرآن، ما هي التمني حقيقة واقعة. قال ابن عباس: عسى من الله واجبة. لو جاءك الآية لمعنى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني حقا ما تكرهون هو خير لكم، وحقا ما تحبون هو شر لكم. فعسى من القرآن واقعة من الله جل وعلا. لذا قال ابن القيم في هذه الآية: في هذه الآية عدة في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافر المضرة من جانب المصرة ولم ييأس أن تأتيه المصرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد أوجب له ذلك أمورا. وهذا الكلام عجيب، يقول فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، أنت كرهت هذا الشيء فإن في عواقبه الخير، لأن الله هنا قال عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بل نحرص في آية النساء وعسى أن تحبوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لأن الله ختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلم، انتهى الموضوع، الله هو الذي أعلم بحالك ومآلك. نعم، سم هذه ما هي دائمة. أي قاعدة؟ عسى أن تحب شيئا وهو شر. والله الله اللي قال دائما، بس يعني ممكن الواحد يحب شيء وهو في خير، ممكن يكره شيء وهو في شر. إيه بالنسبة لك أنت خير، تحب شيء تحسبه خير لك، لكن عند الله هو شر لك. دائم قاعدة ده. الله قال في القرآن هنا، بس علشان تكون عسى هذه ما هي واقع، يعني الله قال عسى في القرآن يعني واقع، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا الشفاعة العظمى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني الله عز وجل يقول ما كرهتموه فهو خير لكم، والواقع يشهد أصلا أشياء كثيرة تظنها خيرا لك وأنت مصروف عنها. يعني هذا أنه أي شيء تحبه تجنبه. لا أنت لو رحنا مشي تبيه يصرفك الله عنه أنت الموضوع، حجزت على سفر على تجارة ثم صرفت عنها، فما صرفت عنه فهو الخير، لا تكره، هذا المقصود. نعم، منها أنه لا عبث على من ابتداء الأمر، وأن شق عليه في الابتداء. وهذا الجواب الشيخ أبو عبد الله، يقول ابن القيم لا أنفع للعبد من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، وفي البداية يكون في مشقة، لكن إذا بديت ثم صرفك الله عنه، المؤمن فقط واللي احنا ضعيفين أصلا، إذا صرفنا نزع نبيها الشيء، ولم يعلم هذا المسكين أن ما صرف عنه هو الخير، وهذا كثير أصلا، هذا القرآن يتكلم الله عز وجل عنه هو أعلم به منا عز وجل. نعم، إن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأنصاع، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب نهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشد الطويل. طيب لو سألنا الآن قصة الخضر مع موسى، الخضر ماذا فعل بالشاد؟ عبد الله قتله. هل القتل الآن بالنسبة لنا احنا شيء صح؟ شاب صغير ويقتل أمام والديه، طبعا الآن أمامنا هذا جرم صح؟ حتى موسى عليه السلام لم يك نفسه، أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فانطلق. لما قص القصة الخبر على موسى أراد أن يبين، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا طبعا إنعاش أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال قتادة رحمه الله لو عاش لهلك، مع أن ظاهر فعل الخضر ظاهر خطأ تقتل نفس، لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، نحن نكره الوالدين يكرهون قتل الغلام لكن هو خير له، مع أن الله يقول والله يعلم وأنتم، والأمثلة في ذلك كثيرة. نعم، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل كيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمدومة، فيرى المنايا كطعام الأديل قد خلق فيه سم قاتل، فكلما دعته ردته إلى تناوله نهاها ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفضٍ إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهته مذاقه عن تناوله أمره نفسه بالتناول. ولكن هذا يحتاج، شوف المثال الأول، يرى المناهي نواهي الله جل وعلا لذيذ كطعام لذيذ، لكن هذا الطعام اللذيذ في ظاهره لذيذ، قال لكن خلط فيه سم قاتل، هذه النواهي، الله يقول لا تفعل كذا، ثم هذا العبد قد يستشرف ويتطلع ويفعل، الله جل وعلا نهاك لا تفعل. قال ابن القيم فكلما دعته لذاته تناوله نهاه ما فيه من السم، وود ياكل سجوف السم، هذا من هو المؤمن الحذق. قال ويرى الأوامر، أوامر الله لك كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاق عن تناوله أمره نفعه بالتناول. فقال بعدها وهو المهم جدا في هذا النقطة، قال ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات بمبادئها وقوة صبر يوطن بها نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤول عند الغايات، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقين وصبر عان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير، في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. إذا هذا الأمر نقول يحتاج إلى أمرين مهمين، يقين وصبر، فباليقين والصبر تنال الإمامة بالدين. ألم ندعو دائما ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه اليقين هو الإيمان كله، فتوقن أنت إذا ما عندك اليقين الإيمان القلبي بأن ما كرهته هو خيرا لك وما أحببته هو شرا، هذا اليقين عندك، ثم تصبر العواقب، يعني قد يكون في البداية خطأ لكن في المستقبل الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إذن العلاج في اليقين والصبر. نعم. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور ورضى بما يختاره له ويقضيه له بما يرجو فيه من حسن العاقبة، ومنها أنه لا يختلف على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا، فليسأله حسن الاختيار له وإن يرضيه بما اختاره فلا أنفع له من ذلك. وإن ما يقول نوح عليه السلام مع ابنه يا بني اركب معنا ابنه ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرق. بعد هذه الآيات ماذا قال نوح عليه السلام؟ اجتهاد فرقة الابن الأب على ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنا مستسلم لأمرك وقضائك لكن هذا ابني وأنت أحكم الحاكم، رد الله عليه قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني العبد قد يضعف بعض الأنبياء ضعف في هذا الجانب، لكن الله جل وعلا رباهم واستسلم لأوامر الله، هذا معنى قول ابن القيم لا يقترح على ربه ولا يختار عليه، يعني الله جل وعلا لما أردت الأمر المعين صليت الاستخارة ركعتين ثم سرت أو انتهيت، فاعلم أن مضيك أو رجوعك هو الخير، اختاره الله لك، وهذا أمر كثير في دراسة الجامعية، في التخصصات، في الزواج، في التجارة، في السفر، في أشياء كثيرة، ومن عمل يعني من عنده بعض الأحيان حصل له مواقف يعلم أن الله جل وعلا صرفك عن أشياء كثيرة جدا هي خير، فالإنسان يطمئن باليقين والصبر. نعم. ومنها أنه إذا تفوض إلى ربه ورضي بما اختاره له أمده فيما اختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن يصل إلى بعضه بما اختاره هو لنفسه. ومنها أنه يريح من الأفكار المثيبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينس في أخرى. وما هذا فلا خروج عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور منطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير منطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفريضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يأتيه ما يحذر ولطفه يهون عليه ما قدر. والدليل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: هذا الحديث حقه أن يشرح في مجلد ثلاث جمل متتالية، كل جملة تحتاج إلى شرح بسيط. يقول: احرص على ما ينفعك، سواء في أمور الدين أو حتى في أمور الدنيا، حتى في التجارة، حتى في الدراسة، حتى في أشياء كثيرة. هذا الشيء تريده احرص عليه. قال: واستعن بالله. ما يكفي الحرص لوحده، لا بد أن يكون الاستعانة بالله مصاحبة لك قبل الفعل، مصاحبة لك أثناء الفعل، حتى ينجيك الله جل وعلا. قال الثالثة: ولا تعجز. لأن بعض الناس أو كثير منا يحرص ويستعين بالله لكن يستسلم، كان خلاص من عايده. والأغرب من هذا أنه يحرص على ما ينفع لكن ما يستعين بالله، يضعف. لكن لو سويت الثلاثة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بعدها وش قال في الحديث؟ وإن أصابك شيء بعد الثلاثة. لكن لماذا نحن نلوم أنفسنا دائما بالإخلال بهذه الثلاث، كلها أو بعضها؟ ممكن نحرص نستعين بالله لكن نعجز، فإذا حصل خلاف ما تريد قال ليت سويت كذا. لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه من مشكاة النبوة، من الوحي. إذا حرست واستعنت ولم تعجز، قال: وإن أصابك شيء بعد هذا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، تطمئن. لذلك التأفيف الذي يجده عندنا في المجتمع السبب ما هو؟ من هذه الثلاث، كلها أو بعضها. وانطبق في نفسك في حياتك اليومية، تجد أنه في أشياء كثيرة في خلدك في ذهنك ربما تتماشى مع شيء لا يرضي الله جل وعلا، أو على الأقل لها أحوال مباحات، لكن تتخلف عن هذه الثلاث: حرص، استعانة، عدم العجز. نعم. فصل: لا ينتفع بنعمة الله. باقي سطرين. إذا نفذ القدر ما عندك؟ إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيره في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيل. فإن السبع لا يرضى بأكل الجيل. فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه وقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعدى طوره ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله ولله، فهو المان ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد والاستحقاق منه، وتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة ما لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه منه، فتحدث له النعم ذلا وانتصارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد لها ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. جاء. وهذه مهمة جدا. يقول فصل رحمته هذا الكلام: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا، يعني الله جل وعلا أعطاك نعمة الإيمان نعمة العلم، لكن من الذي ينتفع بها؟ قال لا ينتفع بها إلا أول شيء من عرف نفسه. كيف عرف نفسه؟ أنه فقير ما عنده شيء، لا علم ولا إيمان، لولا فضل الله. ووقف بها عند قدرها، يعني كون الله أعطاك نعمة الهداية والعلم الذي حتى لو كان علمك قليل، الهداية عندك قليلة، لكن وقف بها عند قدرها. الله عز وجل أعطاك هذه النعمة ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، تطمع لشيء أكثر ما هو مكتوب لك فتجاوزه. هل أسعى؟ نعم أسعى، ما في شيء، لكن لم تجاوز إلى ما لا تعلم. ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله. لذلك النعم التي بين يديك دينية أو دنيوية هي بالحقيقة أصلها من الله وترجع إلى الله، وأنت مؤتمن فيها فقط، أمانة فقط. أعطاك الله مال، تاجر كبير، لا تقول هذا مال، ولا تقول هذا بعرق جبيني، ولا تقول هذا بكدي، لا تقول هذا بسهر الليالي. هذه ألفاظ عند العلماء الشرقية ما يجوز. لماذا؟ لأنها نسبة النعمة إلى السبب. كدك سبب، ذكاءك في الدراسة والتخصص سبب، المرأة تطبخ في بيتها طبخ وتنافس المطابخ، هذا من الله لك سبب، الله هو المنعم فقط، أنت مجرد سبب. لكن من ينسب للنسب للسبب هذا يهلك. قارون لما أعطاه الله المال قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أني له أهل، إن بالعامية عندنا ساهل، وهل عندنا خطأ في اللفظ؟ لا يصلح. إذا رأوا صاحب نعمة قال فلان يستاهل، ومن الذي يعلمك أنه يستاهل؟ قد يكون استدراج، وقد يكون ما يستاهل، وقد يكون عقوبة، أمثلة كثيرة. فالإنسان لا يعني يرمي بلسانه على ما شاء. قال في آخر كلمة: فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا. وهذا معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، يعني كلما أعطاك الله نعمة من مال أو دين أو دنيا فالواجب أن تقبل على الله أكثر، بخلاف أن يعطيه الله المال فيبعد عن الله جل وعلا، هذا نعوذ بالله. قلنا نعم. وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه ما يشاء ويمنع منه ما يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه وقوفه على حدها وقدرها ورقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، وأن ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه، لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. فإذا صار هذا من العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم، ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصول له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وانتفاعه بفواتهما. وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والنقائص والحاجات والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها، ولم يتعدى بها طورها، وأثنى على ربه بفضله. ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه ومنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته أنه لا ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، ومن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما توجب على من عقوبة وإما تقطع على يعني هذا الفصل الجديد يعني موجبات اتباع الشهوات، موجبات اتباع الشهوات. فالمقصود بما الشهوات جميع ما يشتهي الإنسان سواء كان من خير أو حتى من شر، والخير المقصود به المباح، المباح يسمى الشهوة. والعلماء ينقطون ما يسمى بفضول المباحات، بمعنى كثرة المباحات. يعني المزاح خير وبركة مباح، لكن الإكثار منه منقوط. الطعام مباح ما في شيء، الإكثار منه منقوط منقوط. لذا ابن القيم يقول الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، يعني قصد ما توجبه يعني نتائج الشهوة. أصبر على الشهوة ما أخذ الشهوة فيه هي أسهل من الصبر على آثار الشهوة إذا أخذتها. هذا معنى الكلام. فقال: فإنها إما توجب آلاما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكبر منها، وإما أن تضيع وقتا أو إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم حظا توفيره أنفع لعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاءه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاءها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجده قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علم الذكر ألذ من بين الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحسن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحد عيبا ليبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. فصل: للأخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كانت نقصا ومهانة. فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة، والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله، فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار، وإن نقص عنه تبنى ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا حصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، متى زاد عليها كان شرا ورغبة فيما لا تكمل الرغبة فيه. وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة في أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وغروما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على رداه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. نعم، يقول رحمه الله: للأخلاق حد. الأخلاق لا يخفى على شريط علمكم أنها درجات، يتفاوت الناس في الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، فهي قسمة من الله جل وعلا. لكن هذه الأخلاق سواء كانت أخلاق حميدة، لكن القيم تكلم بالبداية عن الأخلاق الذميمة، خلق الغضب، قال إن الغضب حد وهو الشجاعة المحمودة إذا كان بحق، إن تهكت محارم الله أمامك لك أن تغضب بحد ما تجاوز. قال: والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كمال، هذا كمال الغضب المحمود. فإذا جاوز حده يعني تجاوزت المسموح لك شرعا، تعدى صاحبه وجر، وإن نقص عنه. شخص مثال فقط عشان يتضح معنا، يعني شخص الآن قطع عين واحدة من عينك مثال بس، فأنت غضبت وقطعت عينين، الآن ظلمتهم، لكن لو قطعت واحدة وإن عاقبتم فعاقبوا، واحدة بواحد ما في شيء، لكن لو قطعت عينين أنت جوزت. قال وإن نقص عنه جبنا ولم يأنف، إذا قال له أنا خايف ما في، أو إذا كان تنازل لله فهو مأجور، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، وفيه هذا أحاديث، فمن نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة. يعني فرض في هذا الحد الشرعي كفاية في أمور الدنيا. قال وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال، والآلفة أن يتقدم عليه نظيره، الحسد مذموم. قال فمن تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود، أصلا في قلبه حسد كامل في قلبه ما أظهر، لكن لو سعى في إيذاء أخيه المسلم أظهر الحسد، أصبح حسد وبغي، هذا مقصوده رحمه الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد لك اليقين، رجل أتاه الله غنى فصبر على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فقر يطغي بها ولو علمها الناس، فهذا حسد منافسة مطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد بمهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. الرشاوة حد، ووراحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا، صارت نهمة وشفقا، والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات وشبقا الأول أصلا وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، متى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفقر كانت ضعفا وعجزا ومهانة. والإغراح حد، وهو إجماع النفس والقوى المدركة والفعالة استعدادا للطاعة واكتساب الفضائل وتوفيقها على ذلك وتوفرها على ذلك، بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعفها آثارها، فمتى زاد على ذلك صار توانا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها، ربما انقطع به كالمبتي الذي لا أرضى انقطع ولا ظهر ابقى. والجواد له حد بين الطرف، والجود له حد بين الطرفين، وتجاوز حده وصار أصعب وكثيرا، وتنقص عنه كان بخلا وتقتيرا. وللشجاعة حد، متى جاوزته صارت تهورا، وتنقصت عنه صارت جبنا وقورا. والحد الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام، كما قال معاوية لعمر بن عاص: أعياني أن أكفأ شجاعا أنت أم جبان، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبل الناس. فقال: شجاع إذا ما مكنت لي فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. والغيرة لحد، إذا جاوزتها صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإن قصرت عنه كان تغافلا ومبادئ دياته. والتواضع حد، إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. والعز حد، إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، ومن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرف الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال القبلية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأكمل نقصا. فمن أشرف بالعلوم وأنفاعها أي الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس يعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدوا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فأعدوا الناس من قاموا بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات مالكة وعمل فعلا وبالله التوفيق. يعني جماع هذه الأخلاق الرديئة جماعها العدل، فلا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط ولا تفريط، حتى أن الله تعالى قال في تحريم الظلم حتى على من عدل، قال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يعني ولا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، حتى الذي تبغضه وهو عدو لك احذر أن تظلمه، فإن الظلم ظلمات. ثبت في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فلنكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.